لأن العقل الإنساني وحده إذا استقل يملك أن يفرق بين النافع والضار، وليس هنالك عقبات تصده عن اتباع الصالح وعن الابتعاد عن الضرر. الباري عز وجل وجهنا الى رعاية الاجسام وما الزمنا بشيء، لان الطبيب اذا درس يملك ان يفرق بين الداء والدواء، ويستطيع ان يتبين الدواء وهو يعلم انه دواء فيدعو اليه، ويستطيع ان يتبين الداء واسبابه وجراثيمه فيحذر من ذلك. الباري عز وجل تركنا ولكنه دفعنا الى ان نتعلم، وجهنا الى زراعه الارض وما الزمنا باي طريقه معينه ابدا، لانه يعلم ان العقل الانساني اذا توجه الى دراسه هذا الجانب من مصلحه الانسان يمكن ان يعلم الخير من الشر، وما ايسر عليه ان يتبع الخير وان يبتعد عن الشر. كذلك التجاره، كذلك نظام الجنود، كثير من الاوضاع والاحوال. وآلة هذا الذي نقول ما اوضحناه من عند الدروس اننا عندنا ننظر الى عصر صحابه رسول الله نجدهم تطوروا بسرعه عجيبه جدا في هذه القضايا. لا الدين قيد تطورهم، لا دين يتمثل في القران ولا دين يتمثل في السنه النبويه المسلمه ابدا. سرعان اقرا تاريخ الصحابه ثم التابعين ثم تابعي التابعين تجد انهم تطوروا بسرعه في لباسهم، في عادات بيوتهم، مساكنهم، أوضاعهم التجارية والصناعية، في أبنيتهم، في هندسة العمران، فيما يتعلق بالتصميم. الباري ألزمهم بشيء إطلاق ما ألزمهم. العرب عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ممارسة الصناعة ويكرهون ممارسة التجارة. كانوا يكرهونهما ويجدون انهما غير لائقين، ودائما الاقباط والانباط والاخرين يقومون بهذه الاعمال والعرب يترفعون عنها. هذا وكان الذين يمارسون الصناعه في مكه والمدينه غالبا من غير العرب، كان اليهود الصياغه كانت بيد اليهود. الان هذا ما كان تطور شيئا فشيئا، العرب توجهوا الى الصناعة. الدين ماذا موقفه؟ موقفه التشجيع لبناء الجسد، التشجيع لبناء الحضارة، وترك العقل يقدر ويدبر. نعم، اتجه العرب الى فن الصياغة واخذوا هذا الفن من اليهود، اتجهوا الى الصناعة النجارة الحداد غير ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. كل هذه الصناعة تحولت الى ايدي العرب. التجارة كذلك، ويذكر ابن الحاج في كتابه المدخل ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما رأى التجارة في يد الانباط الآتين من الشام تقريبا كل التجارة في أيديهم، جمع المسلمين وندبهم إلى التجارة، فقال قائلا منهم: يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا هم التجارة بهؤلاء الأشراف، يعني هم كأنما يخدموننا. فقال أمير المؤمنين عمر: والله لئن قلتم هذا الكلام وثبتتم عليه يعني ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائهم. عقل الفكر يشتغل. اذا هذا قسم كبير من مبادئ السلوك الجاري ما الزمت وما خيبت، لكن وجهت الى ان تعلم الخير

هواه يغلب على عقله. والرضا باب بحسب زاوية من أبواب الرزق خلفه، فما أكثر من يصون لعابهم على هذا الرزق إن لم يأمر الله أمرا جازما ويحذر تحذيرا منذرا. لا قد لا ينفع الإنسان لقرار عقله فقط، بل دار تدخل وأنذر وحذر من الرضا لمصلحتنا لا لشيء آخر. الباري سبحانه وتعالى منع من كثير من الأشرة، منع من الخمر، لأن الإنسان ممكن أن لا يعني ينظر إليها فيها فوائد، مثل ما القرآن قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإنسان قد يفكر إنه والله في خير من منافع، في ضرر، ماشي الحال، بنمارس فرضها ونحاول أن نتقي ضره، قد يقول هذا الكلام. وربما عرف الطبيب والمثقفون أن الخمرة ضارة، لكن الشهوة تشرئز مرة ثانية، وتقطع السبيل على العقل، وتتغلب على سلب العقل. فيبعث الإنسان عن الانصياع للعقل ويتبع الهوى. تدخل الشرع وأعلم الله عز وجل أن الخمرة محرمة، ما ينبغي للإنسان أن يتعامل معها منها إلا إن كان فيها نفع ظاهر فضررها أضعاف نفعه. تلك هي الأمور التي تدخل الشرع وحجر عليك من حريتك بشأنها. ما السبب؟ أعود فأقول: السبب أنه لو تركك حرا تبني منها مصالحك كما تبني مصالحك في بناء دارك وفي علاقاتك التجارية مع أصدقائك وفي زراعة أرضك، فإنك تبني وتخلط بين الفاسد والصالح وتفيه علميا. إن لم تفه علميا فإن شهواتك أهواءك تغلق عليك الطريق وتمنعك من ممارسة ما هو حق والابتعاد عما هو ضر. أفكان الشرع محقا إذا في تدخله أم كان مبتلا؟ بل أقول: أفكان الشرع معبرا بهذا عن أقصى درجات رحمته بك أم كان مقيدا ومتجها بك إلى العسر؟ معاذ الله. كيف؟ والله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كلام الله عز وجل، هذا هو الجواب. الإنسان طبعا إذا ما كان مؤمن بالله، إذا لم يكن قد سبق أن استبغ بحقيقة العبودية لله والانصياع العقلي إيمانا بالله، قد يناقش ويقول: لا، ما الفرق بين الزنا والنكاح؟ حرية أسرى من كل شيء. ما الفرق بين البيع والربا؟ سنان. والاقتصاد اليوم الواقع يفرض علينا هذا الامر، لكن الله عز وجل لا يضع امامنا هذه القوانين والقواعد الا بعد ان يعرفنا على ذاته. الباري حكيم، ما يقول للجاحد به لا تشرب الخمر ابدا، لانه يعلم انه سيشربه. ما قال للجاحد لا تاكل الغداء، لانه يعلم انه سياكله. لكن قبل كل شيء عرف عباده على ذاته، على ربوبيته، على عبوديته له، ووضع ونثر ونشر امامه الادله العلميه الكثيره على هذا. فلما استيقنت عقولهم وجود الله وانه احكم الحاكمين واعلم العالمين وارحم الراحمين، فهي الانسان يقبل اوامر الله تماما. مثل الطفل الذي عرف أباه وعرف رحمته به، فهل أباه ذلك من امتناع لأوامره؟ لا، لأنه يعلم أن الوالد رحيم فلا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه بر. تلك هي. وماذا بقي إذا من إشكال؟ لم يبقى أي إشكال أبدا. لا بد من الأنصياع، ولا بد أن نعلم أن السعادة المجتمعية لا تزوج ولا تتم إلا بإيمان واعتقادي بالله ثم اتباع لشرع الله عز وجل. هذا وذاك مرتبطان، والبار ما قيدنا إلا بما لو تركنا لم نستطع أن نستقل به. الأمور التي نستطيع أن نستقل بها تركنا، نفعل ما نشاء للتجارب تعلم، نغلط مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم إن الإنسان يعلم الحق الذي ليس لأمر الله في أن الربا حرام. لم يسعد المجتمع بنزله الاقتصادي. الآن العالم الأوروبي كله ثلث سوق الأوروبية المشتركة، النظام الاقتصادي القائم هو نظام المصري. كل أوروبا الآن تبحث عن نظام اقتصادي جديد. كل نعم، والكل يعلمون أن الربا يتناقض مع القواعد الأساسية للاقتصاد. والكل يعلم أن ينبوع الربا إنما روج له الله والصاعنة في العالم. أصلا كلمة بنك بالمعنى الربوي إنما منبعه الله. بنك سنتاوي كان اليهودي يجلس ورأى هذه الطاولة ويأخذ الودائع من فلان وفلان وفلان، ثم رأى أن هذه الودائع تبقى عنده مدة، فأخذ يشغلها ويأتي خسائن لأصحابها، لهذه الخسائن يمكن أن يمارس ما يشاءون. وأبدعت عقولهم عملية الربا، وبالربا هيمن الأخطبوط الصهيوني على العالم ولا يزال يهيمن. علم ذلك من علم وجهله من جهل. نعم، بدار ما ينهانا عن شيء فيه خير لنا أبدا إطلاقا. لكن في العالم لا يستطيع أن يتخلى لأسباب يكون ذكرها. وغدا عندما ينتشر الإسلام في أوروبا ستجدون كيف أن هذا الربا سيقوى ويلقى به جانبا، وسيستعلم العالم على النظام الاقتصادي الجديد. الخمر كذلك، الزنا كذلك، كل ما نهى الله عز وجل عنه العقل الإنساني يسجد له. فهل يمكن للمجتمع الإنساني أن يعيش سعادته التي يحلم بها دون أن يلتزم هذه التعليمات الإلهية؟ لا والله أبدا، مستحيل مستحيل. والواقع الذي نراه من حولنا أكبر دليل على هذا المعنى الذي نقوله. ومع ذلك أيها الإخوة، اتباع شرع الله يتم على درجته. هذا الكلام مهم، أرجو أن نرعاه في أذهاننا. اتباع شرع الله يتم على درجتين. الدرجة الأولى الاستسلام الاعتقادي والإذعان العقلي بأن هذا الشرع الإلهي وهذا هو الحكم الذي يجب أن ننفذه، وإننا إذا لم ننفذه أتينا في حق أنفسنا وعصينا ربنا. هذه هي الدرجة الأولى في الانصياع لشرع الله، وهي الدرجة العامة التي بها نخرج من ضلال الكفر ونثبت في صعيد الإيمان. الدرجة الثانية التطبيق. والأولى أخطر من الثانية. والتطبيق نجاهد أنفسنا جهد استطاعة. لكن لو أن إنسانا لم يرقى حتى الدرجة الأولى قلت له عن الخمر، قال ماذا في الخمر يا شوفوا من الضرر واحد يشرب شيء ما هو يعني بسكره وبعدين اذا تعيط كمان ما بتضرر وشوفوا هاي الفجن كله. إذا يجلس ويناقشك ويقفز من نقطة إلى نقطة إلى نقطة حتى لا يعترف بأن الرضا حرام، هذا كلاما يدرك إلى الكفر. نحن نقول في هذه الحالة لك يا أخي الآن أنت إذا لم تكن تستطيع أن تلتزم بأوامر الله لعل الله لا يؤذيك، لعل الله يغفر لك، لكن اعترف بأن الله محق في أمره، اعترف بأنه راعي بك في مهلك، وأعلن عن عجزك وأعلن عن ضعفك. إن جلزم رحمة الله واقع جدا جدا جدا، لكن في الناس من أقول لا شلون بدي ياكل الربا ولا أنا غلطان؟ ما تجي منه بدي ياكل الربا ياكل مرفوع. والله انا اعلم ان هنالك من نعدهم من الفسقه الفجره وهم خيرا من هذا الانسان، لان ذاك صحيح ياكل الربا لكنه يعترف بانه مخطئ آثم، وان الربا ضار بالاقتصاد الانساني، لكن هكذا الوضع لا يستطيع، ولعل الله لا يؤاخذه. لكن ياتي شيخ من الشيوخ اقول باللغه العاميه وهذا يحصل، يعيش في بلد ما يريد ان يتقرب الى القائمين عليه فيفتي فتوى عريضه طويله بان الربا حلال، وتقرا كلامه فتجده كيف يتصنع الكذب، وتجده كيف يعني كما يقولون يعمل الى منتاج يقص ايات من هنا ونصوص من هنا ويلصق هذا بهذا وذاك حتى يخدع التجار والمسلمين والناس. هذه مصيبه، وهو من ما هو انسان اقتصادي لا يعلم الاسلام، ما هو رجل يحارب الاسلام، لا يعيش على حساب الاسلام، محصور من الدعاة على الاسلام. يوم من الايام كان الداعين الى الاسلام الذين يرفعون لواء الجهاد كانوا يحملونه على اكتافه وينادون به قائدا له، ماذا نقول له؟ قل له يا اخي انت ما تقدر الا تاكل الربا، ماشي الحال الله يغفر لك ان شاء الله يغفر، لكن لا تغلب دين الله، لا تغلب شرع الله، لا تشتري بايات الله ثمنا قليلا، وانا اعلم لماذا تكتب هذا الكلام، لا تفعل هذا. هذه هي المصيبه. يجي كل يوم بعض الاخوه ياتوني بصور من هذه الفتوى، مسيرة على الفتر وانت اصبحت مليئة نعم لهذا الانسان يعيش في بلد عربي معروف، نعم ما يتكون في فتوى فلان الفلان، نعم سبحان الله. هذا الرجل بالامس كان يقول حرام، كيف اكتشف هذه ان الربا حلال؟ اشارة خلقت له لماذا؟ نحن الباري عز وجل ما وضع النقاط على الحروف في مسألة كمسألة ربا النسيئة، وقد أوضح هذا وبين وأنهى كل لجد عندما قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنا بعد هذا أقل المراتب أقل المراتب ماذا أقول؟ أقول يا رب أنا مؤمن بشرعك خاضعا لأمرك، وأعلم أن الربا ضار، وأعلم أنك ما أمرتني إلا لما فيه خير وخير أمتي وأبنائي أمتي، نعم، ولكن نقول ما أدري. أقول لكن يا رب ضعيف، وأنت الذي قلت وخلق الإنسان ضعيفا، فلا تؤاخذني على عصيان لأمرك، والله انا اظن والله يقول انا عند ظن عبدي ان ربي يكفر ويتوب يتوب نعم لكن عندما ياتي انسان وهو يعلم الحق ودرسه وتبينه من اجل مصلحه دنيويه يغير من امر الله ويطلق فتوى على عرض البلاد العربيه والاسلاميه يقول لها ويقول الربا المحرم هو ذاك الربا الذي يزداد فائدته عاما اسرع عاما اسرع عام. مين الكلام هذا؟ مين بكل الكلام؟ ابداع عقلي. الا تخشى الله وانت في اخر مدارج حياتك؟ الا تخشى الله عز وجل؟ الناس تكل يعني عم ياكل الربا عم ياكلون الغصه ويقولون يا رب لا تاخذنا ربي عز وجل ان شاء الله بيخبرنا. ليش بدك تعجزهم عن رحمه الله؟ ليش بدك تساهم ياكل الربا ويأكل المرفوع مطمئنين؟ نعم هذه هي المصيبة في هذا الموضوع. قال لهذا الانسان مرة نسبة 4-5-6-10% من الفائدة التي يأتيها الانسان للبنك هذه عبارة عن اجور العمال اجور الموظفين. قلت يا هذا لعلك تعودت ان تناقش العوام من الناس فنسيت وظننت اني واحد منهم. تمارس هذا الاسلوب الخادع. طيب انا ما استطيع ان ارد عليك اذا عندما اخذ عندما ادفع الفائده الى البنك فما جوابك عندما اخذ الفائده من البنك؟ عندما ادفع مالا للمصرف واخذ مالا فانا شو بدك تقولي بقى؟ لما اعطاه للمصرف كان عباره عن اجره المال. ولما اخذت هذا الشيء هذا لما عم باخذ انا لماذا نريد الزراعه؟ انا اعلم ان هنالك اناس ياكلون على اختلاف مستوياتهم لكنني على يقين انهم يعلمون ان الربح حرام وانه في قرارة قلوبهم مستسلمون لامر الله. هؤلاء الناس وان بدوا انهم كفار اقرب الى رحمه الله من شيخ يفتي بالربا ويقول للناس كلوا ولا عليكم اطلاقا. كذلك ما نقوله عن الربا نقوله عن سائر الامور الاخرى المسلمة. ثم يقول الله عز وجل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسالوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أكفيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الفقرة هاتان الفقرتان هما نهاية هذا الحديث. الفقرة الأولى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد على أرض مستوية واحدة فسألوني كل واحد سألني مطلبه فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا ايضا مبدا من مبادئ العقيده الايمانيه بالله عز وجل. اظن ان سبب عدم نقصان ملك الله على الرغم من هذا العطاء واضح لان منبع ملك الله ما هو؟

الى اخر تلك الفترات. هذا هو العمل الذي يتحرك الانسان في مفاصله. والباري قد الزم نفسه واخذ العهدة على ذاته العليا ان يهدي كل من استهدى وان ينقذ من الضلال كل من استنقذ الله عز وجل من الضلال الذي يعاني. هذه خلاصه حل معضله الجبر والاختيار. قد يكون قائل تخلي وقت طيب تتمه البحث ان شاء الله في الدرس القادم من احيان الله عز وجل.